والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن محظورات الإحرام. المحظورات بمعنى الممنوعات، محظورات الإحرام يعني ممنوعات، وهي أمور مباحة وجائزة، إلا أنها في حالة الإحرام ممنوعة، ولهذا سميت محظورات الإحرام، يعني الممنوعات حال الإحرام. قال: وهذه المحظورات تسعة أنواع. إذا كان الإنسان محرما فإنه ممنوع منها ومن ملابستها، لأن للمحرم حالة غير حالة الإحلال. المحرم إذا أحرم دخل في حالة ليست كحالة إذا كان حلالا، فقال: وهي ترجع إلى عدم الترفه وعدم التلذذ بالحياة الدنيا، وأن الإنسان يكون في حالة تزهد وفي حالة عبادة وفي حالة خشوع وخضوع وبعد عن مفاتن الدنيا وزينتها. فذكر أولها بقوله: أحدها حلق الشعر. الشعر هذا المحرم سواء كان ذكر أو سواء كان أنثى، سواء كان صغيرا أو كبيرا، إذا دخل في الإحرام سواء كان إحرام عمرة أو إحرام حج أو كليهما، فإنه ممنوع من حلق الشعر. والحلق المراد به إزالة الشعر، ليس يعني المراد بالحلق فقط، يعني سواء كان بالحلق بالموس أو سواء كان بالنتف أو بالإزالة أو بأي يعني نوع من أنواع الإزالة، كلها هذه ممنوعة. والشعر هذا ليس خاصا بشعر الرأس، لا، يعني حتى الشعور اللي يرغب يعني في إزالتها، مثل شعر الأبطين، شعر العانة، شعر الرجلين، اليدين، الصدر، كل ما على الإنسان من شعر هو ممنوع من إزالته وقت الإحرام ولو شعرة واحدة، ما يجوز له ذلك، لأن إزالة الشعر من محظورات الإحرام. فقال: أحدها حلق الشعر من جميع بدنه، من كل بدنه، يعني ليس خاصا بس بشعر الرأس، لا، من كل البدن ممنوع، إلا إذا كان هناك عذر. إذا كان هناك عذر جاز له ذلك، يعني فيه مثلا رأس وفيه ألم، فيه هوام، فيه يعني جراثيم، في حاجات في رأسه وفي غيره، يزيل الشعر حتى ينظف قصور الشعر وينظف الجلد والبدن، ولكن عليها الفدية كما سيأتي إن شاء الله، عليه فدية، بين أنه يذبح شاه أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، يسمون هذه فدية الأذى، هذه فدية الأذى، لأن كعب بن عجرة رضي الله عنه مر به النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الهوام تتساقط من رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما كنت أرى، يعني أظن، ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاه أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام، لأنها على الخيار، هذا هو الصحيح، الصحيح أنها على الخيار. فإذا كان الإنسان مضطر إلى إزالة الشعر، إذا كان مضطر إلى ذلك فهو مخير بين أنه يذبح شاه أو يطعم 6 مساكين بقدر 10 كيلو رز، كل العشر، كل الستة، كل ستة مساكين يكفيهم 10 كيلو من الرز أو من الحنطة أو من التمر أو من غير ذلك، أو يصوم 3 أيام إذا كان ولا عليه إثم ولا عليه، يعني هذا هو الجزاء. ولهذا قال: أحدها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، يعني معناه أنه إذا كان هناك عذر وهناك حاجة أنه يجوز له حلق شعره. أين؟ فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفر فأزالهما أو زالا مع غيرهما فلا فدية. يعني نفرض أنه ظهر بعيون الشعر، ظهر بعيون الشعر، هذا الشعر يسمى معتدي، هذا شعر معتدي، إذا أزاله ليس عليه شيء، لأن هذا ما نبت في منابته الأصلية ولا في منابته المعروفة، نبت في الشعر فحصل منه أذية، فإذا أزاله ليس عليه شيء. أو مثلا حصل حاجة أنه يشيل جلدة من بدنه، من ذراعه، من ساقه، من كذا، وزال معها شعر، ما عليه شيء، لأنه ما زال بنفسه وإنما زال مع غيره، تبع لغيره، تبع لغيره. ولهذا قال: فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفر، انكسر ظفره، دق للشيء وانكسر الظفر من دون يعني قصد وتعمد، ما عليه شيء، أو كسر ظفر فأزالهما أو زال يعني بأنفسهما فليس عليه شيء، إذا زال بأنفسهما ليس عليهما شيء فلا فدية. وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدى، كما تقدم لنا. يعني إذا كان لا حصل الأذية ما هو من الشعر، ما إنما شيء يعني في بدنه اضطر معه إلى إزالة الشعر، فهذا ما ليس عليه شيء، إذا أزال الشعر وجبت عليها الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدى، يعني ما هو لازم هو اللي يحلق رأسه، لا، جاء قال فلان احلق رأسي أو راح لصاحب الصالون وحلق رأسه عليه فدية، أو جاء إنسان وقام صار يتعبث برأسه ويحلق وهو ساكت ما نهاه يفدي، هذا راضي، هذا كأنه هذا رضي بذلك، فعليه إيش؟ فعليه أيضا الفدية. ومن حلق رأسه بإذنه، ها؟ لمن أضافه ما وصل إيه؟ طيب، نعم أحسن. ومن يعني أزاله بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني الله جل وعلا نهى عن إيش؟ عن حلق الرأس حتى يبلغ الهدي محله. متى يبلغ الهدي محله؟ يوم العيد. قاسوا على يعني حلق الرؤوس جميع الشعور، جميع شعور البدن بجانب الترفه، قالوا إنه ممنوع من حلق رأسه، إذن كل إزالة شعر قصد به الترفه وقصد به التنعم فالمحرم ممنوع منه، سواء كان ذكرا أو سواء كان أنثى. هذا أحد أنواع، أحد محظورات الإحرام، حلق الشعر، حلق الشعر وركض مثلا ما مضبوط. الثاني من محظورات الإحرام تقليم الأظافر، سواء كانت أظافر اليدين أو أظافر الرجلين، المحرم ممنوع منها، ممنوع من ذلك. ولهذا يستحب له عند الدخول في الإحرام أنه يتعاهد هذه الأمور، أنه يعني يقلم أظافره، وإذا كان فيه شعور يستحب أخذها أخذها حتى ما يحتاج إلى أخذها وهو محرم. فالثاني من محظورات الإحرام تقليم الأظافر أو قصه من يد أو رجل بلا عذر أيضا. أما إذا كان هناك عذر فلا مانع من إزالته، إذا كان عنده وجع بإصبعه وأزال الظفر من شان ذلك فليس عليه شيء. فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزالهما أو زال مع غيرهما فلا فدية. وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك هدى. ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهى فدى. ويباح للمحرم غسل شعره، يعني عد ما هو معنى إذا قلنا إنه لا يزيل الشعر نقول لا تغتسل، حتى لأنك إذا اغتسلت وحركت شعر رأسك يمكن يكون فيه شعر مستعد للسقوط يسقط، لا هذا مباح. ولو سقط شعر ما عليه شيء ما دام إنه ما تعمد إسقاط الشعر، ما دام ما تعمد إسقاط الشعر فليس عليه شيء، لأن فيه قاعدة عند العلماء يقولون ما ترتب على المأذون غير مضمون، ما ترتب على المأذون غير مضمون. أنت مأذون لك بأنك إيش؟ مأذون لك بأنك تغتسل وتنظف شعرك وتنظف نفسك. إذن ما سقط أو ما تأثر من هذا العمل فأنت غير مضمون فيه، ما تضمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم وحرك شعره ولا قال مثلا أخشى يسقط شيء من الشعر، لا، هذا لا بأس. إذا ما تعمدت إسقاط الشعر ما عليك شيء. فلو حك الإنسان شعره، حك رأسه أو نحو ذلك وتساقط الشعر ما هو ضامن لهذا، هذا غير ضامن له. يقول ويباح للمحرم غسل شعر بسدر ونحوه، مثلها الصابون مثلها الإشنان، بس لا يكون الصابون مطيب، فالمطيب هذا ما يجوز، لأن المحرم ممنوع من الطيب كما سيأتي إن شاء الله، ممنوع من الطيب في الأكل وفي الشرب وفي الاغتسال وفي غير ذلك. مثلا الحلويات التي فيها أطياب فيها دهن الورد هذه ما يجوز أكلها شربها. وكذلك الماء الذي مثلا يطيب بماء الورد ما يجوز التغسل فيه، أو الصابون الممسك ما يجوز للمحرم أنه يستعمله. كل هذه الأمور لا يجوز، لأن المحرم منهي عن هذه الأشياء، منهي عن هذه الأشياء. قال فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين. إذا شلت شعرة واحدة عليك طعام مسكين، وقدره يعني كيلو ونصف الكيلو من الرز أو من القمح أو من التمر، نعم، وشعرتين أو بعض شعرتين طعام مسكينين اثنين. وأما ثلاث شعرات فعليه دم، لأن الثلاث هو أقل الجمع ثلاث، الواحد ليس بجمع والاثنين ليس بجمع، وإذا صاروا ثلاثة صاروا جمع. فإذا أخذ ثلاثة شعرات فهذا جمع من الشعر، فيه دم، فيه يعني دم، يا دم يا في إطعام ستة مساكين يا صيام ثلاثة أيام. أين قال فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه إطعام مسكين، وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين، وثلاث شعرات فعليه دم. أو قلم ظفر واحد، نعم، فطعام مسكين، وظفرين مسكينين، وثلاث فعليه دم، لأن هذا أقل الجمع. والدم إذا قالوا كلمة قالوا العلماء عليه دم عليه دم، فالمراد بالدم شات أو عنز، يعني الشات تشمل الضأن وتشمل المعز، كله يقال له شات، كله يقال له شات، فعليه شات فعليه. أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو صيام 3 أيام. وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت، يعني إخراج الفدية، لا الصحيح إنه ما تجب، إنه ما يجب عليه. إذا كان إنه لو تيقن سقوط الشعر ما عليه، فكيف عاد إذا ظن هل سقط شعر أو ما سقط؟ فالإنسان له أن يغتسل وله أن يتنظف وله أن يحرك شعره، وللمرأة أو الذين يعني يطولون الشعور رؤوسهم لهم أن يكدون، ولكن الأفضل يكون برفق، يكون برفق. فإذا سقط الشعر ولو رأى سقوط الشعر الصحيح أنه ليس عليه شيء، الصحيح أنه لا يلحقه فدية ولا إثم، لأنه مأذون له بالغسل ومأذون له بتنظيف شعره، إذن ما ترتب على هذا فليس فيه فدية وليس فيه أيضا ليس فيه جزاء. هذا نوعين، الشعور والأظافر، وهذا شيء عام للذكور والإناث الصغار والكبار، لأن بعض المحظورات تكون خاصة للذكر وبعضها يكون خاص للأنثى فقط، وبعضها يكون مشترك بين الذكر والأنثى. فما تقدم من عدم جواز حلق الشعر أو تقليم الأظافر هذا خاص بالنوعين بالذكور وبالإناث. الثالث هذا خاص بالذكور فقط، فقال الثالث تغطية رأس ذكر إجماعا، يعني إجماع أهل العلم على أن الذكر ممنوع أن يغطي رأسه، ممنوع، يجب عليه إذا كان محرم بحج أو عمرة أن يكشف رأسه حتى ولو كان صغير، ولو كان طفل ما يلبس كوفية أو طاقية أو يعصب رأسه، لا، له حكم الكبار، له حكم الكبار. فقال الثالث تغطية رأس الذكر إجماعا، وأشار إليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق فدا، سواء كان معتادا كعمامة وبرنس أم لا كقرطاس وطين ونورة وحناء، أو عصبه بسير أو استظل في محمل راكبا أو لا ولو لم يلاصق. يعني يقول المات له مراد والشارح له مراد، فالشاء المات يقول بملاصق أو غير ملاصق حتى ولو استظلل في الشمسية، ولكن هذا ما هو صواب. الصواب أنه أن الذي ممنوع إذا كان الغطاء ملاصق للرأس، مثل غترة أو طاقية أو عمامة أو عقال أو غير ذلك، هذا هو الممنوع. ولو كان غير معتاد مثل قام يعني حط لبد على رأسه يعني حنة، أو لبد على رأسه مثلا إيش طين أو نحو ذلك، كل هذا ممنوع، أو لبس عقال أو حاية، كل هذا ما يجوز. وأما إذا كان غير ملاصق، ما هو ملاصق بالبدن، إما ثوب رفعه كذا على عود أو شمسية مظلة أو نحو ذلك، فالصحيح جواز، الصحيح أنه يجوز ولا في حرج، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد ذهب إلى الجمرة وهو محرم لا يزال ما تحل، ذهب إلى جمرة العقبة ليرمي الجمرة، فكان بلال يقود به الراحلة، وكان زيد بن ثابت يظلله بثوب عن الشمس، يظلله بثوب عن الشمس. فلو كان ممنوع من المحرم أن المحرم يستظل بشيء غير ملاصق ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مشرع عليه الصلاة والسلام، وكل ما فعل فعل قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، يعني اقتدوا بي. فهو صلى الله عليه وسلم ذهب ليرمي الجمرة قبل أن يتحلل، وزيد بن ثابت يضلله بالثوب، مما يدل على أن الاستضلال بشيء غير ملاصق أنه جائز، ليس فيه شيء، سواء كان شمسية أو ظل شجرة أو ظل جدار أو سيارة أو خيمة أو غير ذلك، ما في شيء، هذا كله جائز. أما الممنوع فهو الملاصق، إذا كان ملاصقا للرأس فالرجل ممنوع منه، لأن هذا من محظورات الإحرام. ولهذا قال الثالث تغطية رأس الذكر إجماعا، وأشار إليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق فدا، سواء كان معتاد هذا الملاصق مثل العمامة والبرنس، البرنس معناه الكوفية أو الطاقية التي هي بأصل الثوب، مثل البران، مثل كثير ما يلبسوها المغاربة، المغاربة كثير ما يلبسون البرنس، هذا يصير فيه كوفية من أصل الثوب، من أصل الثوب يغطونها. فالمهم أي غطى للثوب، حتى ولو مثلا حقات الشرطة وحقات العسكر، وهذه كلها ممنوع، كل ما غطى الرأس فهو ممنوع. لكن لو حمل عفشه على رأسه ما يريد أن يستظل، لا يريد يحمل عفشه، ما عليه شيء، ما عليه، إذا شال شنطته أو شال فراشه أو شال حاجاته هذه وضعها على رأسه وراح فيها وهو محرم، معنا، لأنه ما قصد يستظل، إنما الأعمال بالنيات، ما قصد الاستظلال ولا قصد تغطية رأسه، قصد يحمل عفش. ويحرم ذلك بلا عذر، لا إن حمل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت فهو جائز. هذه ثلاثة محظورات: حلق الشعر، تقليم الأظافر، تغطية رأس الرجل، تغطية رأس الرجل أو الطفل. الرابع أيضا خاصا بالذكور، وهو لبس المخيط، لبس المخيط. قال الرابع لبسه المخيط، وأشار إليه بقوله وإن لبس ذكر مخيطا فدا، عليه فدية، فدا، أي لبس المخيط هذا ممنوع. والمخيط المراد به المفصل على هيئة البدن، مثل القميص، هذا يسمى قميص، فصل لليدين وللبدن، هذا ممنوع. وله المنع من أن فيه خياط، كثير من الناس يتوهمون أن المنع من ذلك لأن فيه خياط، لا، ما هو هذا المنع، المنع أنك تلبس على هذه الهيئة سواء فيه خياط أو ما فيه خياط. حتى لو فرضنا الفنيلة هذه ما فيها خياط، منسوجة النسج، منسوجة نسج، هذه ممنوعة على المحرم الذكر ولو لم يكن فيها مخيط، لأنها فصلت على هيئة البدن. ولهذا لو فرضنا أن الإنسان ما عنده إحرام، ما وجد إحرام، وبصخ القميص ولفه على نفسه، صح إحرام ولو كان مخيوط، لأنه ما لبسه على الهيئة والكيفية التي فصل عليها، وإنما لف به بدنه. كثير من الناس يسأل يقول ألبس يعني النعال فيها خيار، ألبس مثلا الخف القصير فيه خيار، ألبس مثلا المنطقة هذه البوك هذا وفيه خيار، ما في شيء، إذا ما لبسته على هيئته فأنت ما عليك يعني إثم، ولا عليك جزاء، ولا عليك شيء هذا. ولهذا قال الرابع لبسه المخيط، وإليه أشار بقوله وإن لبس ذكر مخيطا فدا، فدا سواء كان لعذر أو لغدر. لو فرضنا إنسان قال أنا والله ما أقدر أحرم ألبس هالملابس دي، أنا عندي حساسية وأنا ما أستطيع البرد أو ما أستطيع الشمس أو نحو ذلك، يلبس هذا لكن عليها الفداء، عليه الفداء، يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. إذا قال أنا ما أستطيع أتجرد من المخيط ولا أستطيع أكشف رأسي، إذا كشفت رأسي يصيب دوار، يصيب صداع، يصيب كذا، نقول البس، البس الكوفية والبس الغترة ولف على نفسك، لكن عليك الفدي ولا عليك إثم، ما عليك إثم. فهذا جائز يفعل محظور إن شمع عليه شيء. ولهذا قال الرابع لبسه المخيط، وإليه الإشارة وإن لبس ذكر مخيطا ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزارا ومنطقة، يعني يقول أنه ما يعقد عليه، ما يعقد الرداء، الرداء اللي تحت اللي يغطي أسفل البدن هذا يسمى إزار، يسمى إزار، واللي يغطي أعلى البدن يقال له رداء. فهم أجازوا، يعني أجازوا مثلا إيش؟ عقد الإزار خشية تنكشف العورة، خشية أنه يسقط، أجازوا هذا، لكن منعوا عقد الرداء، قالوا ما في حاجة، لو انسرح يرده الواحد ما في شيء. وأيضا أعلى البدن ما هو عورة، الصدر ما هو عورة، العورة من الشرفة فما تحت، هذه هي العورة. ولهذا أبحنا له وأجزنا له أنه إيش؟ أنه يعقد الإزار. أما الرداء فلا، ولكن الراجح أنه يجوز عقد الرداء وعقد ما دام ما هو مخيط وأنه بس عقده أو شبكه، فالراجح جواز إن شاء الله. الثالث والرابع هذه خاصات بالذكور فقط دون الإناث، فالأنثى تغطي رأسها وتغطي بدنها وتلبس المخيط، ما في ذلك شيء. طيب قال ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزارا ومنطقة. المنطقة والهميان هل هي اللي يسمونه يعني الكمر، هذا الكمر الذي يعقد ويحط بها الفلوس، هذا جائز ولو في مخيط، هذا يمسك ايش؟ يمسك الإزار، يمسك الإزار. قال فيهما نفقة ما حاجة لعقد، وإن لم يجد نعلين لبس الخفين، يعني الخفين ما يجوز يلبس خف يغطي الكعب، يغطي الكعبين، الكعبين العظمين اللي هذا الكعب، العظمين اللي جامعات ما بين القدم وما بين الساق، هذه قبل الكعبين، هذا ما يجوز انه يلبس كندره او يلبس خف يغطي الكعبين، ما يجوز هذا. لكن لو ما وجد نعال او ما وجد خف قصير يجوز يلبسهن ولا عليه فدية، هذا الصحيح. وكذلك السروال ما يجوز لبسه لأنه مخيط ومفصلا على قدر نصف البدن التحتاني، ما يجوز لبسه. لكن لو ما وجد إزار يلبس، ما حصل إزار، دور بحث عن إزار ما حصل شيء، ولا حتى لو غترته تك، لكن ما حصل شيء يلبس السراويل. وفي حديثين، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بالصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الخفين، أسفل من الكعبين، هذا حديث ابن عمر، والنبي قاله وهو بالمدينة. وحديث ابن عباس قاله بعرفات، قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولا أشار إلى القطع، ما قال يقطعه. فهذا هو الصحيح. وعادة العلماء وأهل الأصول أنهم يحملون المطلق على المقيد، إذا كان في حديث مطلق وحديث مقيد حملوا هذا على هذا، وإذا يصح الحمل، لكن بهذا الموضع ما يصح الحمل. أولا إن حديث ابن عباس متأخر، قاله النبي بعرفات، وحديث ابن عمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مينة وهو في المدينة. الأمر الثاني أن الذين حضروا في عرفات ما حضروا في المدينة، ما حضروا في المدينة، فلا يصح حمل هذا على هذا، وإنما معناه التخفيف والتيسير، بعد ما كان أنه لابد من قطع الخف، لابد من قطع الخف، أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات آذن بدون قطعه، ولأن في قطعه إفساد وإتلاف. فلهذا الراجح والصحيح أنه يلبس الخف إلى ما وجد، إلى ما وجد النعلين يلبس الخفين ولا يقطعهم، ويلبس السراويل ويلبس السروال، وإذا لم يجد الإزار. هذا الراجح. الخامس الطيب، الطيب، وهذا عام ومشترك بين الذكور والإناث، كلهم ممنوعين من الطيب،